السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. فلما جاء أمرنا. أنا أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله الذي أحببتني من أجله يا أيوب. أنت اتصلت أمس. كم شيخ العفو؟ 82. اتصلت أمس يا أيوب؟ أي نعم. أي نعم حياك الله. فلما جاء أمرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سكر التلفزيون عندك. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. انتبه إلى الغنن. مسومة عند ربك. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قلقل الدال وفخم الخاء. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط. حيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. القلقلة. ولا تبخسوا. ولا تبخسوا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اسمع. بقية الله خير. انتبه إلى الخاء. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. شوف المقادير هذه. شوف المقادير هذه يا أيوب. إن كنتم مؤمنين. ماشي إن شاء الله. يلا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الله يفتح عليك يا أيوب. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. ممكن شيخ ابني يقرأ. يلا توكل على الله. هو صغير العفو يعني المعوذتين. يلا مو مشكلة. الله يحفظ لك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو اسمك؟ إبراهيم. أيوب عمر مصطفى من العراق. حياك الله يا إبراهيم. الشيخ مشاي ممكن أقرأ قل هو الله واحد؟ يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله واحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. عافية. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك يا رب يا إبراهيم. ناخذ اتصال آخر. عبد الحكيم من ليبيا. تفضل يا عبد الحكيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعطيني رقم الآية شيخ لأنني ما معدي الجزء. طيب احنا وصلنا آية 87. قالوا يا شعيب أصلاتك. سورة هود. نعم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إن شاء الله يا شيخ، بس أنا ما أقرأ على رواية قالون. توكل على الله. إحنا يعني أنت ما تحسن قراءة عاصم؟ لا والله. رواية حفص ما تعرفها؟ ها؟ لا والله، أنا أقرأ رواية قالون. طيب حاول أن تقرأ ونحن نصلح لك عشان يعني تتابع التلاوة في هذه الرواية بإذن الله. قالوا يا شعيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك. قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك أن تنزل ما يعبد آباؤنا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. قالوا يا شعيب وصلواتك أصلاتك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. مد. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. للأسف انقطع الخط. معنا اتصال آخر. عبد العزيز من السعودية، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العزيز. يا هلا والله. عساك بخير الله يحفظك. يا هلا والله. شيخ مشاري لو سمحت، من وين أقرأ؟ من 87. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. لا تقلقل إزاي، لا تقلقل إزاي. ورزقني منه رزقا حسنا. إن شاء الله. ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. أن يصيبكم مثل. إن شاء الله. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وما وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الله يفتح عليك يا عبد العزيز، تلاوة جميلة وصوت جميل، الله يبارك فيك، تفضل. الله يحفظك شيخ مشاري. أنا لو تذكرني أنا شاركت معك السنة الماضية. نعم. يمكن ما أدري تذكر. وحصلت على الجائزة بس لم أتمكن من الحصول عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف إيه هذا يعني الموضوع قاعد يتكرر، يعني أرجو أن طبع. يعني هذا الموضوع قاعد يتكرر وإن شاء الله الكنترول يحلون لك الموضوع يا رب. طيب نأخذ اتصال محمد من الإمارات. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ألو. تفضل محمد من العراق. تفضل يا محمد. بشار. بشار من العراق. بشار من العراق، تفضل يا بشار. إن شاء الله. قد آية فيها؟ آية 91. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهريا. فخم الخاء. واتخذتموه وراءكم ظهريا. واتخذتموه وراءكم ظهريا. إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. كاذب. ومن هو كاذب. القلقلة. ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. الله يفتح عليك يا بشار، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. عبد الرحمن من الإمارات. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، الله يفتح عليك. تفضل. أي رقم كان يا شيخ؟ آية 94. ولما جاء أمرنا. 94. يا ليت الكنترول ينبهون المتصلين على رقم الآية. تفضل. سورة هود إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه. لا تسرع، لا تسرع في التلاوة، لا تسرع. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين. شعيبا والذين. شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا. كأن لم يغنوا فيها أنا وطن لمدين كما بعد ثمود. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ناخذ اتصال سامر من الإمارات، تفضل يا سامر. تفضل يا سامر، انت على الهواء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا سامر. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. عاد علينا وعليكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شيخ من وين بس اتبع؟ ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاتبعوا. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. فاتبعوا أمر فرعون رقق الراء، فرعون. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لا تقلقل الهمزة، وبئس الورد المورود. بدون قلقلة ولا قلقلة؟ بدون قلقلة. وبئس الورد المورود. وبئس الورد المورود. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بئس الرفد المرفود. بئس الرفد المرفوض. الله يفتح عليك يا سامر، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ناخذ اتصال حسين من السويد، تفضل يا حسين. نعم، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. من أي رقم أقرأ؟ آية 100، ذلك من أنباء القرى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. انتبه إلى اللامات، انتبه إلى اللامات. نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا، مش ظلموا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فخم الخاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الخاءات انتبه. وكذلك أخذ القرى، إن أخذه أليم شديد. ماشي؟ نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه الأليم شديد. الله يفتح عليك يا حسين، شكرا لاتصالك. الله يحفظك ويبارك فيك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أنا حقيقة أعتذر لكل من شارك في العام الماضي ولم يحصل على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويد للحج والعمرة، وأرجو رجاء حار من شركة أبو ظبي للإعلام أن يعني تحل الموضوع بأسرع وقت ممكن. معنا اتصال، تفضل. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. لو سمحت أي آية وصلت؟ إحنا وصلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما نؤخره إلا لأجل معدود. 104. 104. نعم. أو عفوا، إن 103. 103 يا محمد، 103. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. الله يحفظك ان شاء الله. حياك الله يا محمد. الله يحييك، مع السلامه. السلام ورحمه الله. عبد القادر من هولندا، تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشه يا شيخ. الله يحفظك يبارك فيك من طيبك. آية 109. آية 109. فلا تك في مرية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فخم الراء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله يفتح عليك يا عبد القادر شكرا لاتصالك تلاوة جميلة اللهم بارك شكرا جزيلا الله يحفظك يا رب من معانا تفضل طالب من الإمارات مرحبا يا شيخ يا هلا ومرحبا فيك شيخ بارك يا شيخ حياك الله يا هلا وغلا احنا في 115 من سورة هود واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن الله لا يضيع فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية من قبلكم أولو بقية من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الدين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين الله يفتح عليك شكرا يا طالب ناخذ اتصال آخر يا شيخ عندي سؤال بس نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ محمد من المغرب تفضل يا محمد يا هلا والله فيك والله إني أحبك في الله يا شيخ أحبكم الله الذي أحببتني من أجله من أقرأ يا شيخ من؟ وما كان ربك ليهلك القرى آية 117 إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل كل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله يفتح عليك يا محمد ما شاء الله تبارك الرحمن لو يعني ما كانت الجوائز سحب لكانت الجائزة لك يا محمد بارك الله فيك يا شيخ والله إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله سورة يوسف من معانا طه من العراق طه من العراق استفتح في سورة يوسف نعم طه من العراق حياك الله يا طه انت على الهواء تفضل نعم اقرا من اين اقرا يا شيخ من بداية سورة يوسف نعم بس توطي التلفزيون نعم. اللي عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس توطي التلفزيون اللي عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون غن إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين شكرا لك يا طه الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب شكرا حاول أن تراعي الغنن ومقاديرها شكرا إن شاء الله حنفي من فرنسا تفضل يا حنفي تفضل هاي مون نيميرو دو تيليفون الرقم رقم الهاتف تفضل انت على الهواء كتبتها ولا لا انت على الهواء مع الهواء داكوغ اي الايه اي رقم الايه ايه خمسه ايه خمسه وكذلك يجتبيك ربك لا اللي قبلها اللي قبلها هذه ايه سته يا حنفي هذه الايه سته اقرا ايه خمسه قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم شكرا لك يا حنفي على هذه التلاوة ناخذ اتصال علي من اليمن تفضل يا علي تفضل يا علي. انت على الهواء. تفضل. هذا الخير عجيب. يا هلا ومرحبا. كيف الحال؟ حياك الله، يا هلا وغلا فيك. من فين العائلة؟ من فين؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آية 7. عجيب، من فين الآية؟ ما يسمعني علي. علي تسمعني؟ أيوه معك. طيب اقرأ من آية 7. الآية 7. نعم، لقد كان في يوسف. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان ونحن عصمة يا علي. في ظلال مبين. يا علي الآية اللي قبلها، لقد كان في يوسف. كيف؟ لقد كان في يوسف. زعل علي الظهر علينا. ليش زعلتوا يا جماعة؟ عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن أقرأ من صوت المصففين؟ يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على سيستوفون وإذا كالوهم أو تنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. مد ألا يظن أولئك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. صباح من الإمارات، تفضل يا صباح. تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخنا؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا. اللهم يحفظك ويوفقك إن شاء الله. الله يجزاك خير جميعا يا رب. العفو، الآية 7. لقد كان في يوسف. 7. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لقد كان في يوسف وأخوته آية للسائلين، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيارة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله يفتح عليك يا صباح، شكرا لاتصالك. واكتفي بالصيغة القرآنية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أشكرك، ممنون. الله يحفظك. الله يجزاك. الله يحفظك. نعم، إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم شيخ خلافات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش يا شيخ تقول لي موقع الآية، أنا ما عنديش. آية عشرة. قال قائل منهم، لا تقتلوا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انتبه إلى الطاء هنا ساكنة قلقلها فقط لا تحركها. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الله يفتح عليك يا إبراهيم، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت ختام البرنامج والسحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا أنس. سلام ورحمة الله. عبد الرحمن عيد من الإمارات. مبروك يا عبد الرحمن. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. رتل معي.